بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماء كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من وراء بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بل هو قرآن لوح محفوظ بل هو قرآن مجيد في لوح بل هو قرآن مجيد في لوح بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها بسم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما عليك يا سيدنا الله يفتح عليك الله على النبي الله يفتح عليك يا شيخ شحات ربنا يزيدك الله الله يفتح عليك الناس يا بابا الله الله الله يوسع عليك يا بابا الله الله والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها

رحلة الشتاء والصيف الله الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي صدق الله العظيم الفاتح.